الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحمد لله، نحن على أعتاب المجلد الأول، على أعتاب النهاية، يعني اليوم نحن في الصفحة 15 بعد 500، وبقيت بعض الصفحات فقط لننتهي من المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين، لنبدأ مشوارا جديدا ورحلة فريدة في التنقل في منازل ومقامات أوضح من هذه المقامات التي يدور حولها الكلام، وذلك لأنه ابن القيم يتكلم في هذه المقامات، اليقظة، مقام اليقظة والفكرة والبصيرة والمحاسبة والتوبة وما تلاها، في هذه المقامات يحاول أن يضع أرضية وقاعدة يقف عليها المسلم الذي يود أن يعامل ربه بقلبه، وأن يفهم وأن يخلص إلى مفهوم العبودية القائم على تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ومحبته سبحانه والإقبال بالقلب على الله سبحانه، وإلى غير ذلك من المقامات العالية. كنا قد تحدثنا عن مقام ومنزلة الخوف من الله عز وجل، وتكلمنا مقدمة. بدأ الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم، يقول الهروي: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. وهذا يعني أن المسلم العادي إذا لم يصل إلى درجة الخوف لا يستطيع أن يتحرك نحو الطاعات، وهذه قاعدة مهمة قالها صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خاف أدلج سار ولو بالليل. بعض الناس إن أراد أن يصل يواصل المسيرة بالليل وبالنهار، والعرب كانت تحبذ الدلجة، والدلجة هي السير بالليل لأن في ذلك راحة للإبل، والإبل في الليل مع الهواء والصحراء تنشط وتتحرك حركة واسعة وتقطع أشواطا. وكذلك من خاف قضت مضاجعه واضطرب قلبه وخرج من الطمأنينة ومن الأمن. والخروج من الطمأنينة والأمن مهم، لأن الأمن قد يفضي بالإنسان إلى أن يمكر الله عز وجل به، والمكر أن يأخذه الله بطريق خفي فتتحول أحواله من الاستقامة إلى الانحراف، ومن الصلاح إلى الفساد، ويخرج عن حد الاعتدال ويركب المعاصي، وأسوأها الذي لا يركب المعاصي، الذي يركب الأهواء والبدع. يعني مثلا ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج كان عابدا وحافظا، إذا قرأ القرآن منذ أن يستفتح يبكي فلا يرقى له دمع، حتى أن عينه غائرة، يعني شنو؟ خاشة لجوه. يقول لك عينه شنو واقع؟ مش كده؟ عينه خاشة لجوه. بعدين ملتزم بالسنة، السنة قالوا أظن يرفع الإزار، هو رافع الإزار فوق للركبة، لحد الركبة فوق. بعدين عابد عبادة شديدة، لكن عندهم صفة. الصفة بتاعتهم الجرأة وإصدار الأحكام بسرعة. دي الخوارج. شوف زود عادي عبادة ثقيلة ومصلي يا أخي. قال لي لما نجي في الصلاة دي أنت لو داروا في أنت لو داروا في موضوع تصلي نافلة. قال لك تمشي تقضي مشاويرك كلها في السوق وتجي راجع تجلس في الركعة الأولى. عبادة ثقيلة. قال الرسول شنو؟ الرسول قسم. لما قسم وسلم قسم وفق موازنات. أدى الناس الكعبين والناس الكويتين مدهم طوالي. قال شنو؟ والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. بيع عبادته كلها. غزالة مرض من الخوارج لما قاتلت الحجاج بن يوسف. الحجاج ده الرجال ما قلوا عليه. قهرته غزالة دي لأنها امرأة خارجية شايدة سيف وشرسة. دخلت الكوفة واحتلت الكوفة. لكن لبضع ساعات بس الحجاج عاد عليها كرة وكذا. غزالة دي قال له الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تكفر من صفير الصافر. هلا برزت إلى غزالة في الضحى بل كان قلبك في جناحي طائر. صدعت غزالة جنده بعساكر جعلت كتائبه كأمس الدابر. خلته زي مبارح. بعدين غزالة نذرت. شوف الخوارج الخطرين لكن بعد يقتلوا المسلمين. نذرت إن دخلت الكوفة لتصلين في مسجد الكوفة ركعتين. طبعا خشت في حماية منه العساكر والعساكر حراس الخاطين واقفين حوالينا حارتنا. صلت ركعتين شكر لله في مسجد الكوفة الأولى بالبقرة كلها والثانية بآل عمران. وبعد الرسول قال كلاب أهل النار. خير الخوار كلاب أهل النار يمرقون من الدين بسوء فهم. يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. شر قتلى تحت أديم السماء. هذه أخوان وسلم فيه يا أخي يتجرع على الرسول. وبعدين ما قال له هذه قسمة أريد بها. والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تركوه ليجري أمر الله القدر. ستكون في فرقة اسمها الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سيخرج من ضي هذا أقوام. عمر الخطاب قال سيف وما سنقتله. الرجال اللي قبل صلي قال ما بقتلوه بصلي. الزول بيصلي يا من عمر نام دي الركعة الأولى بس. أنا ما أخاف نام. أقصد خوارج دي خوف ما عندهم كويس. لكن الطمأنينة إلى الأعمال والركون إليها مما يؤدي إلى تزكية النفس ويدفع العبد إلى الغرور بالعبادة. هذه ثمرة الخوف أنه تخرجه من هذه المسألة. عشان كده قال الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. بمعنى شنو؟ والله ده كلام رفيع جدا. الإنسان إذا أمن قل أن يعمل. عشان كده من المحركات من خاف شنو؟ أدلج. قالوا يا إمام الحسن البصري إنا نستمع إلى أقوام يخوفوننا حتى تنقطع قلوبنا. وفي نوع من الدعاة كده شفت غير النار ما بينهم بس يقولون النار والقيامة والزقوم والحميد. يا من الناس والجامع كشوا كده دامن كشوا ذات يقولوا كده أصلا يقول له في جنة. يا من الناس يقول له يا شيخنا ما في جنة ولا شنو كده ما تمشي على الجنة دي شوية. يا من يقول له كده ما كان الناس دينار تخويف تجيب. قال له والله نزل بشفع قلوبنا. قال له الحسن البصري من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف. في بخوفك كده ده أنت بتخاف وبتعمل حسابك يوم القيامة تبقى آمن. لكن قال لك أنت ما عندك معوذة. أنت ناس المسجد انتوا ناس الجنه ياكم ذاتكم. في ناس اصلا دايرين في المسجد دايرين نقول كلام زي ده, بس اقول لك كلم الناس دول نزلوا تجوا مع وجه انتوا ناس كويسين. تقول لهم كده يا من يوم القيامه لما نجوا يقولوا يا ريت لو كان خوفونا. فلئن تجالس اقواما يخوفوك حتى تامن يوم القيامه يكن احب اليك من اقوام يؤمنونك حتى تخاف يوم القيامه. لكن هذا لا يعني ان يتوازن في الدعوه, فان الرسول كان يرغب وشنو ويرغب ويقول لك وعظنا موعظه بليغه لا شنو زرفت منها شنو العيون ووجلت منها القلوب. برضو هذا لا بد منه. ولذلك الامن خطر ان يكون الانسان امن. طوال يقول لك الامن معظم لعمله يدفعه هذا الى الغرور به بالعمل, يخرجه عن حد الاعتدال, يقوده الى الدلال, يبقى مدل يعني زي المدلع كده زي المدلع. ثم لا يامن مكر الله عز وجل, والله عز وجل ياخذ الناس بالاسباب الخفيه. ومن الاسباب الخفيه العقوبه وترك العقوبه, كما قال السلف ابن الجوزي احيانا يعاقب الله عبدا على ذنب فعله رحمه به ليرجع, وبعض الناس لا يعاقبهم حتى يسترسلوا ويغفلوا وتخسو قلوبهم ويموتوا على ذلك بدون احداث توبه, وهذا اشد العقوبه عليهم. واذا كانت العقوبه في الابدان هي اخف من العقوبه في الاديان. يعني مثلا زول عفى الله ربنا يعمل له حاجه في جسمه ده يعي عيا شديد يقوم يتوب يقول يا ريتنا والله يكون في سياره يعني سايق عربيته, لكن زول مجرم بتاع هوى العربيه تنقلب ثلاث مرات ويكسر ويركب له مسمار ويشد له كراعه فوق والجبس, وكان في الدنيا ما في الا انا بعد ذاك مع الكواريك والشده الشده يقعدوا يا دوب يطلع من المستشفى محترم احترم الناس متواضع يتوب الى الله يخلي المعاصي ده ربنا رحم بالرغم انه جب ست شهور ولا سنه ربنا رحمه, لانه لو خلاك لحد ما يموت بسوء خاتمه كانت العقوبه سوف تكون اشد يوم القيامه. لذلك هذا من من من من من, من الاخذ من الاسباب الخفيه الترك بدون عقوبه. وهنا اورد الهروي سبب انخلاع القلب من الطمانينه مطالعه الخبر. مطالعه الخبر يعني يا اخوان نشوف اصلا امور الوعد, الوعد اللي هي الجنه والنعيم والحور العين والرحمه الوعد, وامور الوعيد النار وجهنم والصراط واحوال اهلها, ده كله وعيد. هذا لا يثبت الا بخبر, الا بخبر عن من؟ عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يستطيع احد يقول للناس في الجنه في كذا كذا كذا كذا. قال لك منه انت شفتها ولا ما شفتها؟ لو الله قال مرحبا, لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايضا سمع وفعل هذا يصدق, لكن غير الله عز وجل غير رسول لا يمكن ان يكلم. وهنا قال ان مطالعه الخبر, شوف يا اخواننا مش معرفه الخبر, لا شنو مطالعته, يعني التدقق. المطالعه تكون من شنو؟ من التدقق. طالع كويس اطلع عليه وقف عليه في نار في جنه في كده خلاص بعده, ده بيخلي قلبه ده ما يكون مستقر ولا مرتاح. واصلا المؤمن لا يرتاح الا في الجنه, لكن في الدنيا لا توجد راحه باي حال من الاحوال. طيب هذا الخوف عند الهروي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة, الخوف من العقوبة قال الهروي وهو الذي يصح به الإيمان. ما معنى الخوف من العقوبة؟ العقوبة في الشرع عقوبتان, عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فمثلا السارق تقطع شنو؟ تقطع يده. والزاني بكر إذا كان بكرا يجلد، وإذا كان سيرا شنو؟ محصن يرجم. هذه عقوبة. فالخوف من العقوبة مهم، وهل يؤجر الإنسان على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ هل يؤجر المسلم على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ نعم يؤجر. ليه؟ لأنها عقوبة شرعية، عقوبة شرعية. من الذي شرعها؟ رب العالمين. لكن التارك للزنا خوفا من الرجم ليس كالتارك للزنا خوفا من الله عز وجل. لا يستوون في شنو؟ في المنزلة وفي المقام، لكن هو حد شرعي. لا ليه؟ وأنا أجر عليه، لأنه ما خاف الحد إلا بعد أن آمن به أنه من عند الله. الحد ما من ربنا، فكده هو متأكد أنه ربنا يرجم. قال الزاني هو ما دري سمى يرجم، لأنه فيه مدحض ومعنى من معاني الإيمان بالنصوص وبالشرع. طيب، فالخوف من العقوبة، وأجل ذلك الخوف من العقوبة في الآخرة. حتى في الدنيا أخواننا ربنا خوف، قال شنو؟ قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه قال شنو؟ أليم شديد. هذا أيضا يخاف منه. أما العقوبة في الآخرة لا شك أنها أجل. قال الهروي هو خوف العامة، وهذا فيه نظر. قال هو خوف شنو؟ العامة، وهذا فيه نظر. ليه؟ لأن العقوبة في الآخرة يخوف الله عز وجل بها عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وخوف الله بها رسله، خوف الله رسله بالعقوبة في الآخرة، حذروا قالوا أنا يوم القيامة بعمل لكم بعمل لكم بعمل لكم إذا ما عملتم. وهذا من قهره سبحانه في قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ففيه تخويف، ولذلك هو منزلة المرسلين. وهذا ينوم على إيمان عميق أصلا، لأنه شوف بخاف من العقوبة يوم القيامة معناه آمن بالله وآمن بقدرته وآمن باليوم الآخر وبالقيامة وآمن بأن الله يفعل ذلك. هذا إيمان عالي جدا. يعني مش المسألة إنه الله بخين النار وأنا خفت، أنت كان كان كان ما عندك إيمان إنه في قيامة بنقول الله بخين النار، أه؟ معناه في قيامة، والقيامة الله القويمة، وإنه الله على كل شيء قدير، وهذا فيه إيمان وإيمان عميق. طيب قال وهو يتولد من أين يأتي؟ من التصديق، من تصديق الوعيد. أيوة، الخوف ده بيجي من شنو؟ الخوف الأول ده بيجي من شنو عند الهروي؟ الخوف الأول يأتي من التصديق بالوعيد. هنا ابن القيم له كلام لطيف جدا، يقول الخوف من الشيء يسبقه علم وشعور به. الخوف من الشيء يسبقه شنو؟ علم وشنو؟ وشعور به. كيف؟ درست لكم مثال بالطفل، أنا ما بيعرف الحية، ممكن يمسك طوال يمسك الدابة، ما بيعرف شيء كويس، ظني تجيب له جمرة وتجيب له شنو؟ ها؟ يعني تمرة، ممكن شيء شنو؟ الجمرة وعند عودة، لكن كاشان وحرقته كان يمشي له نهائيا. عشان كده يقول لك الضاد قرص الضبيب بيخاف شنو؟ خاف من جرح حبيبه في علم مسبق. فالعلم بالشيء والشعور به يسبق الخوف به. الشيء الذي تجهله ولا تعرفه لا تخافه. لكن إذا كنت تعرف أن الشيء مفترس، أن الشيء قاتل، أن الشيء تام، أن الشيء كذا، تبتعد عنه، تبتعد عنه. طيب، فالتصديق بالوعيد يحتاج إلى معرفة. يقول لك في نار، والنار دي كده لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أروك الأبواب دي، لهم مقامع من حديد، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ويستغيث يغاث بماء كالمؤ. كلام والله يخوف، والله يقطع القلب. شفت كيف يقطع القلب؟ شوف الآيات كلها قرآن، كلام كلام. وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي قال شنو؟ ذلك يخوف الله به عباده، ويقول لك ويحذركم الله نفسه. بعد ذو ما يخاف كويس، يعني كلام كلامه كويس، وهذه أقواله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه. طيب، فالتصديق بالوعيد معرفة به. لكن أخواننا فينا، ودي مشكلة كبيرة جدا عند علماء السلوك والتربية في الإسلام، مسألة تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى تحقيق وتبحيث ومخرجات. يعني شوفوا لها شوية تخرجات، هي أن كثير من الناس عند ارتكابه الحرام وتلبسه به في الغالب يكون عالما بالعواقب ويكون عالما بالمحاذير. يعني في ناس عارفين انه في ناس والبياكل الربا بيمشي النار، وبعد ياكل الربا، والبياكل اموال اليتيم انما ياكلون في بطونهم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عارف الكلام انه ذلك، وبعد ذا يمسكون اليتيم يضرب، وناس يضربوه بهذا البلد كله. والله العظيم يا اخي شو اخوان، انا والله بستغرب، نسال الله ما يبتلينا يا اخوان. نحن ممكن قاعدين في بر الامان كذي بنقول الشيء ده ساهل، انا كان مستقوني وكنا فيه، لكن والله يمسكوا والدنيا دي تلعب. اصله قال لك القروش دي قاعد مع شيطان طوال، انت ترى 10,000 تطلعها الشيطان راكب فيها، دي العمله الجونجره ما تدخل فيك، الجونجره دي كمان الله اعلم الجايه دي ما بعرف يكون فيها شنو. كويس؟ حيبقوها جنيه ولا يبقوها شنو قالوا؟ ولا يورو ولا حيبقوها شنو هي؟ جنيه قالوا؟ لانه الدينار اسلامي ولا شنو يعني؟ اي حاجه عندها علاقه بالاسلام، الناس اللي ريحه لهم يا اخوانا. الله يجزيك المشكله، اعوذ بالله يعني. فاقول الشخص عارف يعرف الحرام وقد يعرف العقوبه، اقل شيء في الاخر انه شنو الله يعذبك يفعلها. العلم مع العلم بضرر الشيء وارتكابه محير لعلماء السلوك والتربيه. البني ادم ده يعمل كده كده، وريني زاني بيقول الزنا ده حلال في المسلمين، ده يكون بيزني وعاد نفسه انه بيعمل في الحرام وبيدسه وبيتأنب ضميره بعد ذلك. ليه يعمل اول مره؟ لانه عند الفعل تسيطر، والذي يستحضر في الذهن لذة المعصية وليس ألم العقوبة. وهذا يعني أن العقل والفكر يغيب وأن العاطفة تتمكن، وهذا مشكلة. ما معنى كافر يا أخوانا؟ لكن في تلك اللحظة لم يتذكر العقوبة، يعني ما بدون ذلك يشرب وبيتذكر قطع اليدين وبيتذكر القيام وإنه بدخل الناس، ما بيكون مذكر، بيكون مذكر العربية حيشتريها والبيت والناس اللي حيعزمون والشيء اللي حيجيبه ويضربه والقعدات اللي حيقعدوها والونسات اللي حيتونسوها والمكان اللي حيلقاه عند الناس والشالات اللي حينبتها، يكون مذكر الوجهات دي كلها، والكشف اللي بيمشي يخد فيه بعدين يكون مذكر حياته كلها. لكن لما لا بعد ذلك ممكن لما ينقبض والفضيحه تجي طوال يذكر القيامه والاخره، واذا في حدود يقطع اليدين بيذكره، لكن في اللحظه بيذكره. وده مثلا إشكال، يعني أن بعض الناس يعلم أن الأمر معصية وأن فيها عقوبة ويفعلها. ليه؟ لأن داعي الشهوة غلب داعي العقل. هل بذكرك أنه العاقبة وخيمة شنو؟ أنه شي دخل يترتب عليه فضيحة، فيها عار، فيها كده، وممكن يرفضوك من الشغل. يعني واحد تلقى شغال محاسب في أمان الله، جسمه مرتب وكده، يبدأ يشيل ويجر ويختلف، يرفضوه ثاني بعد ذا ما بيلقى شهادة شنو؟ سيره شنو؟ دخلت انتهى، بيكفلوه في الحراطة، حيتمرمر ويرقد في البلاط، يلقطوا له يلقطوا له ولقيت طلعوا عيد ما التعريفه مالك شغل قاعد ربع عيده. لما كان بجور ما كان متخيل كل حاجه له، لا عقله المفروض كان يكلمه لانه ده بيستحضر عقله، ولما يفكر بعقله بيجد الموضوع ماشي في اطار صحيح. لكن لما يغيب العقل والشهوه واللذه والمتعه المجرده للشيء تتحكم وتغلب، اصلا لا تقع معصيه الا اذا طغى داعي الشهوه وغلب داعي العقل. ودي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وهذا يحتاج إلى معالجات ومدارج السالكين جزء من هذه المعالجات بالمناسبة. لذلك العلم بالخوف وحده لا يكفي، لا بد من تقوية داعي العلم وبالشيء المخوف به أنت، وذلك من خلال زيادة الإيمان. يعني النار ما يكون مجرد عارف اللي في نار. يا اخوانا في القران في كلام، يعني كلام الله عز وجل كثير عن النار. ماذا يقول عز وجل؟ قال هذه النار التي كنتم بها شنو تكذبون. التكذيب ما تكذيب كلي، في تكذيب على درجات. زي الزول يقول لك عارف في نار ويعمل شيء يدخل النار، ده مكذب ولا مكذب؟ مكذب تكذيب جزئي. وفي نوع بيقول لك فقط ما في نار وما في قيامة في أي حاجة، ده تكذيب كامل. لكن في ضرب من ضروب التكذيب لا يظهر على الأقوال، إنما يظهر على شنو؟ على الأفعال والممارسات. وهذا فيه إشكال. ولذلك التربية تقوي داعي المسألة دي. نار معناه نار، نار منو؟ أعدها منو؟ ربنا. قال وقودها الناس والحجارة، بعدين عليها ملائكة غلاظ. شوفت ان كلنا حافظين الآية الحمد لله، شنو شداد. وبعد ذلك قد ما يلاوز من النار بكثير في أثناء عمله يكون مذكر، لما يعمل الغرض يكون مذكر شنو مذكر النار. لا لكن إذا تذكر وقوى هذه المسألة بتعظيم الله الذي خلق النار وأوجدها وجعلها مثابا للكافرين والفاجرين والفاسقين، فعندئذ ينخلع. طيب هو يقول الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. وده كلام صحيح من ابن القيم. وضربنا مثال بشنو؟ بالطفل، صح ولا ما صح؟ خلي الطفل مثال بالكافر. الملاحظة ذلك أصلا أنت ما حترجو منه عمل صالح. ليه؟ ولا إيمان بالله، لأنه أصلا العلم المسبق شنو؟ مادي فلسفي كفري. بس كده بنتي يقول لك ما في نار، النار دي شوفوش إلا الخرافات. وإن كان النار والجنة مستقرة في كل الأديان، حتى النصارى الموجودين الآن في أمريكا وفي بريطانيا وغيرهم بيتكلم عن الجنة والنار والنار. ولو أرادوا أن يتكلموا عن شيء جميل يقولوا أنه شنو؟ أنه شنو؟ الجنة. وممكن يقول لك فلتذهب إلى شنو؟ إلى الجحيم. عبارات يقولونها بغير شنو؟ بغير قصد يرددونها، لكنها من بقايا إبراهيم عليه السلام، مما بقي له من دين الأنبياء، من بقاياه. طيب ابن القيم يقول الخوف يتعلق بأمرين، أولها درجة المخوف به عندك. يعني مثلا كان خوفوك بمحافظ واللواني، وخوفوه بموظف في محلية، موظف في المحلية، وخوفوه بالعقيد ولا العميد في الشرطة ولا في الجيش، وبواحد جندي ولا وفي العريق. انت بتخاف اكثر من ياتو من داخل، لان الصلاحيات عنده شنو، والنفاذ في شعورك انه يستطيع ان يفعل شيء صح. طيب اذا درجه الامر مخوفيه. الامر الثاني الطريق المفضي والسبب القائد الى هذا الشيء المخوف. يعني في شيء يقودك الى الى الى الى انك انت تعمل شيء غلط يقوم يحاسبوك عليه، الشيء بيقودك كثير انا انت مش عليه. انت اخوان ممكن خلي شيء ده، ممكن في طريق في حفر كثيره ما تشد عربيتك، خوفا على شنو؟ خوفا على شنو؟ هل عربيتك كسام لو مشيت في الدرب ده عربيتك كسر، بيشوف الطرق النايه. وكذلك في حتى في البشر شيء بيدخلك في اشكال معسول، يعني الطفل او انت حتى لو كبير الشيء بيعمل غلط مع ابوك بيخلي ابوك ينهرك، انت بتعمله حتى لو عارف انه يعني لو عرفت انه الموضوع ده بزعل ابوك بتعمله. هنا في حاجتين، خوفك من ابوك لانه ابوك انت بديه يعني درجه، والاشياء الماده الى ابوك اللي بتودي الى غضب والدك. ابوك بيكون منعك من اشياء معينه، نضمن عن ابوك مكون دايره، او انت عارف انه كان عملتها ابوك ده بيتغير جدا بيزعل وكده، انت تجنبها. ولله المثل الاعلى، انت اذا قدرت الله حق قدره وعلمت انه على كل شيء قدير وان وعده حق وان وعيده حق، لا تفعل شيء يقودك ولا سبب يفضي بك الى غضبه والى شديد انتقامه سبحانه. لا تتعرض لمقت الله، يعني بل بل بل بالواضح لا تتعرض بشنو لمقت الله، لا تعرض نفسك لما يغضب الله عليك، لا تعرض نفسك. ابعد اي حاجه ربنا بدور عشان كده شنو، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. شو كان بكير كلام خطير جدا. طيب ثم يقول الخوف الدرجة الأولى منه الذي أسماه هو خوف العامة وخالفناه في ذلك، يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العامة، مراقبة العاقبة. طيب ذكر الجناية، الجناية مهم إخواننا زول بخاف من ربنا نصير، مرات يكون ما جاء خبر، لكن مرات تجلس مع نفسه خالية فيتذكر أياما خوالية أتى فيها معاقي شديدة، يقول حتى أنا كان لقيت الله أو كنت مت في الأيام ذيك أعمل شنو، الله حتى لو لقانو سألني منه أنا أعمل شنو. فذكر جنايته السابقة تؤثر في تحريك الخوف وتوليده، وهذا كلام صحيح من الهروي. قال ومراقبة العاقبة مما يولد، إخواننا ده معناها الكلام اللي قلناه قبل شوية، إنه مجرد العلم لا ينفع، ينبغي أن يكون العلم معك عند شنو، عند المعاصي، حتى تستفيد من العلم بالشيء الذي يضر تستفيد منه منعا. الإنسان يقول عايز يشيل الضر ويعمله، حتى وأنا كلنا بنعرف أشياء كثيرة أخطاء لكن بنعملها. زوري شكله عارف انه المؤمن يحفظ لسانه كده، في اللحظه دي كنت تنفعي تسمعه كلام فارغ، تمشي تقول لك والله انا حتى ما كان ممكن، حتى كانه ما كان صح. لو انت عند اللحظه تحت الفعل تملكت وراء وتشيل قاشنو قاشنو مراقبه العاقبه من الاشياء المهمه جدا، وهي من دلالات كمال العقل، من دلالات كمال شنو العقل، تلمح العواقب، تلمح شنو؟ أي حاجة تعملها قول عاقبة شنو؟ بعد ما يحصل شنو؟ يا أخواننا كثير من الناس يلابس المعاصي ويفعل شرا قد يفضي إلى شره شر له في دينه وفي في دنياه الأخرى، لأنه ساعة تلبسه بالمعصية لم يتلمح العواقب. أما لو أنه نظر في المآلات والنهايات والعواقب لأقلع ولمنع نفسه. هذا اسمه مراقبة العاقبة، مراقبة العاقبة. طيب الدرجة الثانية قال الهروي، الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة اليقظة المشوبة بالحلاوة. هذا كلام عميق جدا بالمناسبة، هذا كلام عميق. طبعا أنت لما تسمع مرة بتقول شيء زي الغاز، الغاز كده مش كده، تقول شيء شو خوف المكر. المكر في شنو؟ من المكر، من مكر الله عز وجل بعبده. الجريان، جريان الأنفاس يعني الأوقات، والزول يكون شغله كله جاري بس في موضوع مركب في اليقظة. أخوانا اليقظة في الغفلة، الإنسان بتمرده أيام بيكون غافل وفي أيام بيكون ماله يقظان. أيام اليقظة دي أيام ارتفاع شنو؟ الإيمان. هو أيام ارتفاع الإيمان يشوب حلاوة، يشعر بحلاوة المناجاة، بلذة الصلاة، بلذة العبادة، بلذة القرآن، يشعر بالمعاني. يقول يستغرق فيها، يجري معها، ولا يذكر توفيق الله ولا مكره، وعندها يأتي المكر بسلب الإيمان. وهذه حالة أشعر أنها أيضا قضية تربوية تعاني منها الأجيال، هي شنو؟ أنهم يسيرون في الطاعات ويشعرون لذتها والعبادة والهمة في الطاعة والنشاط، وبعد ذلك يحصل تبدل الخمول والكسل وفقدان الثبات على الدين وعدم الاستطاعة والمقدرة على المداومة في الطاعة. هذه أزمة حقيقية، وعرفتها أزمة من خلال نفوسنا البشرية سريعة التقلب كثيرة التلون. مرة تشعر إنها دائرة الله ودائرة الآخرة، مرة تشعر مالت الدنيا تستفزها المناظر الجميلة، تلقى عمارة تنحى هذا والله ناس عايشة وناس عايشة، نحس إن الله يدينا عمارة طيبة، يمجي مرة بعربية سريعة جدا السلام يا أخي يا الله عربية زيدي، ومرة تشعر إنه ده حقام دنيا يعني لا كده بشيء من الاستعلاء وأنها لا تؤثر فيه، تقلبات عجيبة والله نفسي. ولذلك المجاهدة مهمة، وهذا الاختبار الحقيقي والامتحان والبلاء المبين أنك تثبت. ولكن لو تكونون معي على الحال التي تكونون بها معي في بيوتكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات وما استترت عنكم، ولكن ساعة فساعة. طبعا ساعة فساعة دي حق الناس الطاهرة، دي ما ساعة، ده يوم كامل. ده يقول لك ساعة فساعة انت احضر كورة ثلاثة ساعات، دي ثلاثة ساعات ما ساعات، جلس ساعة ثلاثة ساعات كورة يهدي، وبعدين يخش الاستاد ما ثلاثة ساعات، يخش الساعة اثنين والمباراة الساعة كم؟ الساعة سبعة، تنتهي الساعة كم؟ تسعة، دي كم ساعة دي؟ ها؟ سبع ساعات، سبع ساعات، ربع اليوم، وتقول لي ساعة في ساعة؟ تضيع ربع يوم في كورة، وتقول لي ساعة في ساعة؟ فأقول أيها الأحبة في هذه المسألة استحضار الخوف دائما. إخوان الإنسان أن يستحضر، يعني هذا معنى أن يستحضر الخوف دائما. وشوف إخواننا خوف أهل الإيمان، عارف خوفه من شنو؟ أعلى خوف أهل الإيمان شنو؟ خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، لأنه ربنا كلمه قال لك إنهم كانوا طائعين واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان عالم كبير في بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض بلعم ابن باعوراء أو ابو العام ابن باعوراء، يعني كلاهما صحيح، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب واحد يمكن يكون تمام. ودي الخواتيم يا اخواننا، عشان كده اهل الايمان اكثر شيء خافوا من الخواتيم، خوف اهل الايمان من سلب الايمان ومن سلب المعرفه بعد المعرفه، وما ذلك على الله بعد. يعني انت علي الله ما عجز عشان تقول انا بعد ما بقيت مؤمن ثاني ما بكاتب القلق منه. ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود. فده معنى شنو؟ خوف المكر، بخاف انه يحصل لهم مكر، وهم مستغرقون مع حلاوة الطاعات واليقظة. وكيف يدفع الإنسان هذه المسألة؟ يدفعها بكثرة التضرع والاستقار إلى الله أن يبقي له الإيمان وأن لا يسلبه. فكده من من من من من الأدعية في السنة المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك. يعني ربنا يكون أنعم عليك جاء الغير هرايش. هل عندك مع الله، هل عندك عند الله عهد يمكن أن أن أن أن تتبدل النعمة وأن تتحول العافية؟ اللهم إني أعوذ بك من تحول شنو؟ من تبدل نعمتك وتحول شنو؟ عافيتك. يا ربنا معافيك من أشياء قد يبتليك. إخواننا الزول مثلا عمل معصية ده وتكون المعصية تركبت في قلبه تبقى ما عنده طريقة إلا شنو؟ إلا ده يعمل شنو؟ ده يعمل المعصية ويعمل خلاص. أنا فعلا حبك الشيء يعمي ويصن تحني خلاص، ما يجب ما يشوف قدامه بس دائما المعصية دي لحد ما يعملها. الله ممكن ذكي والمسأة دي فيك هتعمل شنو بعدين؟ عشان كده لا يجوز الاستهزاء والسخرية من أهل المعاصي. تلقى ذو العاصي تسأل الله إنه يعافيك وشنو ويتوب عليه، لكن ما تقول شنو بالله عندك ما عايزه. والله ممكن تعملها وأنت تتركز فيك المسألة ثاني ما تسمع نفس ذاته منها. تسأل ربك شنو؟ العافية وتحول عافيتك. ممكن أي ما هذا يعني الحمد لله، لكن إخواني شوف ليس على سبيل الإذراء والسخرية والتعالي عليه، إنما لنفسك وهو تنظر إليه بدافع الشفقة تتمنى له أن يتوب. تتمنى البزول سكران بترتح ويجيبوه البيت. لأن إخوان والله يكون خير الواحد يجي سكران يترتح يقول يا ساتر تلقى بيترتح لما داري قاعد يجيب كده ومغمد عينه يقول لك يا ساتر. دي الناس يكون خير للناس. بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي إلا الناس التكارب والنسبة. لما قالوا دي الناس التكلمين قالوا الناس اللي جاي دي اللي يعملوا يعني كنيسة كنيسة أعوذ بالله قال من المحل السجن كنيسة عشان عكاز وجر لهم ريش بتاع قريب وسائل له عطايا مشوا منعوا النصارى دير وقفوا عن حدهم. انت عارف الأكباط كانوا بيمشوا المساجد ويكتلوا الناس وتضربوا الناس فترة ما ثبتوهم إلا السعودية المصرية. قالوا لحد قال لك يلف في الحشيشة يقولوا لنا عليك أثنوه في الجامع في الجامع الساطور بيشيل الساطور طوالي سطلع سطلع الساطور. في ناس ربنا ده حشوش يعني الدفاع عن الدين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل شنو الفاجر وبأقوام لا خلاق شنو لا خلاق له. لكن انت صاحب المعصية لا تدري تمنى له وهذه أساء. قال لا تعير أخاك بمعصية لا تعير أخاك شنو بمعصية يعافيه الله ويبتليك. إذا كده انت لو لقيت زول كده يا الله ان شاء الله توب عليه لكن لا بأس من ذكره من باب الأمر المعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر وإظهار عدم الرضا مساعدة له على شنو؟ على التوبة. لكن لا ترى لا تدريه من أي باب آخر من بقية هذه الأبواب. طيب ابن القيم رحمه الله له كلام لطيف. هو ابن القيم ده أصلا خلاني أمش على كتب حاجة واحدة، عباراته رقيقة ونفاذه إلى الحقائق مباشر، يعني يخش الموضوع طوالي. أنا مش أقول إنه بمسك الموضوع طوالي يمسكه في نفسه. وأهم شيء لغته التقريبية إلى الأذهان، يعني تصوير المعنويات في صورة محسوسات. يعني مثلا يقول شنو؟ بينما بدر أحواله، أزول لما يكون في لحظة يكون إيمانه عالي كأنه في بدر، قال بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام إذا أصابه الكسوف. ده المكر الخفي. بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا شنو؟ إذا أصابه شنو؟ الكسوف. يعني معنى ذو الإيمان عالي فجأة تلقى في الحفلات وخلى الجوامع، ده أخوانا كثير، أو ذو الإيمان عالي ما مثلا المعاصي لكن ما قادر يرجع إلى الحالة الأولى، يكون مستحضر في العبادة وخاشع وعابد وقانت ومنيب إلى الله ومخبت ويشعر بإيمان عالي وحلاوة الطعم طعم العبادة والخوف من الله عز وجل، يشعر كأنه في الجنة. بل يتمنى أن يموت في هذه الأيام أو تلك الأيام الراقية، لكن بعدها تتحول وتتبدل. فابن القيم قلنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا أصابه الكسوف فدخل الظلام فبدله بالأنس وحشة. كان عنده أنس بالله قدر ما يذكر الله تعالى ما يجي الأنس ده، وبالحضور كان مستحضر دائما ذكر الله، غيبة يغيب عنه استحضار المعاني وذكر الله، وبالإقبال إعراضا وبالتقريب إبعادا، لا حول ولا قوة بالله، وبالدمع تفرق قلب الفرق بقى ما زي زمان. دمع الكلام. وهذه دعوة لدراسة هذه الظاهرة، هي لها أسباب كثيرة جدا يمكن أن نتفرق إليها في ثنايا دروس مدارج السالكين. قال والدرجة الثالثة درجة خاصة، ودي آخر حاجة، وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف. وحشة الخوف، وهذا يا إخوان كأنه يقول، وده معنى صحيح يا إخوان، نشوف هذه المسألة ذكرناها من ذي قبل، أن جلال الله وعظمته تقتضي أنه هو الوحيد الذي تخافه وتقبل عليه وتخافه وتحبه، وهذا لا يجتمع إلا لله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يتعامل شنو؟ بنحبه فقط، صح؟ لكن أن تجمع الخوف والمحبة دعين منه عند الله. في بشر بتخاف منهم لكن قطع الشك ما بتحبهم أصلا. فالجمع بين الخوف وبين المحبة هذا لا يكون إلا لله الواحد الديان. فالهروي بيعتقد أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، يقول كعب ومسيء وأعماله منحرفة ومنقطع عن الله، هذا تصيب وحشة الخوف. يعني أولا ما في خوف، ولو في خوف يكون خوف ماله خوف إنه يؤخذ بجريرته. أما الإنسان لما يخاف وهو صائع هذا خوف عالي، قال هو خوف شنو؟ خوف هيبة، سماها الهروي شنو؟ هيبة، وهي هيبة متعلقة بذات الله وجلاله، يعني تخاف الله ذاتا وصفاتا. ولكنك ما أتعت. ولذلك كأن يعني كأنه يقول، وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الأول اللي هو في الدرجة الثانية، كيف؟ أن من وصل إلى الله لا يخافه، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل وصلوا وكانوا شنو؟ وكانوا يخافونه. ولكن يقال المعنى الصحيح في يعني في الكلام الهروي أنه أن الله أنت تخافه وأنت على حالين، إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشة من ذنبك وليس من الله، وإذا خفت وأنت صالح تخاف على الطاعة، تخاف على الطاعة. والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجنة، عمل الطاعات خف، ده خوف بتاع هيبة وجلال، ما مع معه وحش، إنما معه طمأنينة. هذا معنى شنو؟ معنى كلامي. لكن قال الهيبة بشنو؟ ما الهيبة عند الهروي؟ شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي، لأنه كلام الهروي فيه شيء من الإيجاز. كيف؟ قال وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المسامرة أحيان المسامرة، وتقسم المعاينة بصدمة العزة. دي الهيبة. والكلام ده مالك؟ مالك يا رشد شنو؟ أزود قال له شنو يا معاوية؟ قال شنو؟ أزود ده مصر؟ مصر أزود ده؟ قال له وين أبوك؟ وين أبو راشد؟ يا أخي أزود ده مصر يجنب للحيطة وبين الناس الكبار. إخوانا أدعو لراشد أن ربنا يزوجه. طيب فقلنا شوف الكلام ده، قال المناجاة هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وصفاته، يا كريم يا حنان ارحمني يا كده، ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ المناجاة. هذه المناجاة. قال شنو؟ قال تعارض الهيبة دي المكاشفة أوقات المناجاة. يا إخوانا الإنسان لما يكون بناجي في ربه بيشعر بقرب شديد. الهيبة دي الخوف الدرجة الثالثة دي، الهيبة اللي خليك أنت تكون مطيع وشنو؟ وخائف، خوف إجلال لله. الهيبة دي لما تجيك بتقوم بتخلي انت تكون يعني بتتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج، تاتيك الهيبه فتعارض هذه المساله من الهيبه، يعني تقول لك حتى لا حتى تكون هنالك فواصل بين الربوبيه وبين العبوديه. ما في ناس يقول لك اندمجنا لحد ما يقول لك خلاص انا الله رب بتكلم معه زي ما الناس بيقولوا واشوفه واتكلمت معه واليوم ادي قلت له وقال لي، وفي ناس اعوذ بالله. طبعا اخواننا اصلا ما حصل لانهم بيختلقوهم، لكن بيصورون الشيطان كده يقول لك شاكرته ونهرته. هراشد في كتاب البرهانيه تبرئه تزيمه في نصح الامه انه الاولياء ممكن يهددوا الله وينهروا. هراشد ولي يوصل الدرجه يقول لي الله اسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك، اعوذ بالله من الكفر، اعوذ بالله من الكفر والالحاد، اعوذ بالله، والله هذا لا يكون ابدا، لانه ما في ادب، هذا والله سوء ادب، واصلا ما حصل ذاته. يا اخي الملائكه يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، يا اخي جبريل اقرب المقربين الى الله من الخلق يخافونه سبحانه. يقول لك كلام فارغ جدا، يقول لك اولياء يا اخوان تعرف انه ده بطرق باطله السلم. انا في فهمي بجنب زول عنده خيال بتاع زي الروايات والسينما يصور لك كلام ينسج من راسه. يا اخي نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله، والله ده كلام. لكن اسم الشريف الكتاب ده مطبوع وتحت اشراف اداره المطبوعات ومجلس شنو كده ما اعرف المراقبه بتاع شنو كده ما اعرف مش مراقبات كثيره بتراقب الحاجات دي المشورات السياسيه بيخلوها لو زول انا كتب مشهور ربز الدوله والرئيس والزعف بيخلوه بيصادروها دي كتب حتى انت مشي اشتريت اول زول بيمنعك مصر تبرئه الذمه بنص الامه اعوذ بالله لكن قال عشان بعض الناس ما يتوهم هذه الاوهام يقول لك هذه هيبه تاتي في اوقات المناجات تعارض المكاشف اللي يقول لك انا والله خلاص وصلت درجه عاليه ثم المثامره قال وشنو قال وتصون المثامره احيانا المثامره المثامره عندهم ان المصطلحات هؤلاء اخف من المناجات المثامره التملك والمناجات والمثامره مخاطبه القلب للرب يكون قلبك بيتكلم مع ربنا قلبك بيقول لي الله هذه عندهم اخف ودي برضو بيصونه بيخلي الزول لا يتدخل في اشياء ما يها بيصون المثامره في شنو قال يصون المثامره وتصون المثامر احيانا شنو المثامر احيانا المثامره حتى لا يحصل له شنو الانبساط والدلال يعني يتعامل مع الله كانه بيتعامل مع الناس يعني ومع اصحابه شوف الخلق ده اخواننا الناس اللي بيقولوا الكلام ده في بيكتبوا الكلام ده اعوذ بالله دين جعل الخالق كالمخلوق في طبقات وضيف الله قال ولي من الاولياء خلى حوار من حيران وعيان قال يا اخواننا خليكم خلي بالكم من الحوار ده انا مش بفعله اجي هنا قال ملك الموت جاء اخذ روح الحوار اخذ روحه في طبقات وضيف الله وطبقات وضيف الله كتاب حضر فوقه دكتوره في الازهر حتى قال لك من كرامات الشيخ ان البقره كانت تتكلم واحد من شيوخ الازهر المناقشين قال لهم دي كرامه للشيخ ولا للبقره لكن قال لهم جيزه قال لها جيزه اديه الدكتور حقق كتاب طبقات وضيف الله قال شنو قال الشيخ جاء لقى الحوار مات قال لهم كيف يموت يموت وما يكلموني قال شنو قال فصعد الشيخ الى السماوات العلى ولقى ملك الموت جمع الارواح كتبهم دي كلها ما بدور مثلا الساعه كده فلان الساعه كده بعد ما شاله لقى خلاص انا مش اتكلم لربنا قال فاعترضه قال له اعد الي روح فلان حواري اجعل روح الحوار الشيخ ده قال سوداني قاعد في السودان هنا اطلع في المهدى قال ملك الموت ابا قال يا اخي روح بركة كانت ترجع قال فضرب ملك الموت وجر القصة الأرواح شتت كلها أي زول مات اليوم ذيك شيء ثاني كان لأن الأرواح كلها رجعت لناسها وحواره الروح رجعت ده في طبقات وضيف الله أهرال شنو قال ملك الموت مات لي الله ولم يكون ما صنع أيوة قال ملك الموت ما شاء الله كان ده مكتوب في طبقات وضيف الله قال له يا أخي والله الليلة الأرواح ما في طريقة فلان عبدك الصالح جقل عن مني قال لي أخي أنت مش قال لك أدي لحل فلان روح أنت ما كان تدي بس ما قال لك روح فلان حواره كان تدي قال لي الحضر الكلام ده كله منه الحوار ده كله والكلام ده كله الحضر منه يا أخوان كان بيقول على شو ده دين ده دين ده حتى ده دين دين دي كرامة من كرامات الشيوخ الصالحين والأولياء والله أقسم بالله ما أساء إلى الأولياء والصالحين إلا هؤلاء الأولياء والصالحين يكونوا مؤدبين ومحترمين وبيقروا القرآن وصالحين يموتوا ينسجوا حولهم أشياء يرفعوهم بها إلى مقامات الربوبية والألوهية ما فضلوا إلا يقولوا ذين آلهة يفعلون كما الله يفعل يصل السنة السابعة ويكفت ملك الموت ويشتت القفر بتاعت الارواح ويجمع الزول المات لاجل والله يقول لي ملك الموت ما كانت تدي مكتوب قلت لك اخذ ابوه دكتوراه في الازهر يقول لي مكتوب انت حتى قاعد هنا ده مستنكر كان مسجل دكتوراه في الازهر والاخذ الدكتوراه كان في يوم من الايام مدير لجامعه الخرطوم مدير لجامعه الخرطوم وحد الكلام ده لا قال غلط لا قال صح, بس أثبت إنه الكلام ده قبل كده حصل يعني, بس حقق الكتاب ده ما في شك. سبق القول مني, لما الله يقول له شنو سبق القول مني معناه شنو؟ خلاص ثاني لا أحد يدخل. فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون, للأسف الشديد. فهذا من الدلال. وكذا قال شنو؟ قال ابن القيم المسامرة المزعومة قد تؤدي إلى الخروج عن أدب العبودية. العبد لازم يكون عبد مع عمه مع سيده. العبد عبد خلي رب العالمين وعبيده نحن كلنا والملائكة والأنبياء. انت كان عندك في البيت زول مؤجر وبيشغل وخدام بتحتاج منه سلوك معين, لازم يتعامل مع ناس البيت باحترام معين. لكن يدفق المويه زي اهل البيت, مثلا عندك اولادك ممكن يفتح التلفزيون في اي لحظه يكب هنا يدفق كده يكسر ولدك. لكن واحد تشغله بالاجره بيمسح البلاطه كده يجي يعمل في البيت على كيفه, هو ولدك انت بتخليه يعني نحبه البيت يسوي ما بتقدم تعلم. ينبغي ان يعلن ان الخلق كلهم لله عبيد, الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون والعلماء والأغنياء والفقراء والوزراء كلهم عبيد لله. ينبغي أن لا يخرجوا من أدب العبودية. العبودية دائرة أدب مسكنة وذل وكذا, هذه العبودية. قال وتصدم المعاينة بصدمة العدة. المعاينة يعني شو يا اخوانا؟ الانسان اللي يقول انا بلغت درجه عاليه من الدين, انا بقيت عالم كبير ما في زور اسالوني من اي حاجه انا بجاوبكم منها. يقول لك يقول انا عارف اي حاجه, يقول لك انا اقرب مني لله ما في. ده كلام بتاع ادعاء. الزول لما يكون عنده خوف من ربنا الخوف بيهذبه كيف؟ بيعمل له صدمه بشنو؟ قال بي بي بي بي بي العزة. العزة دي هي الربوبية, فيها ثلاث حاجات. أولا عزة قوة الله وشدته. أنت ما تقول أنا كبير أنا عندي وأنا قريب وأنا من ربنا, لكن الله ده قوي برضه بتخاف منها. وعزة سلطانه وقهره. شوف ربنا من قهره أنبياء يشيل ولده يخليه يبكي السنين كلها نبي. فتولى عنهم وقال شنو؟ يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم مليان من الحزن. كظيم يعني مليان نبي. شفت كيف؟ ليه؟ لأنه قاهر فوق عباده. نبي يصيبه ابتلاء وامتحانا بمرض. أنبياء يموت أبناؤه. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد إبراهيم ماذا فعل؟ جرت عيناه لظهور علامات العبودية عليه والبشرية عليه, بكى وقال إن قالوا أنت برضو؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. فده سلطان الربوبية البخور. وكذلك عزة الامتناع, يعني انت خصص الله ما يديك. وعزة الامتناع انه يمنع قل لهم ما يكلمك تؤتي الملك من تشاء وشنو وتنزع الملك وتعز من تشاء وشنو وتذل من تشاء. قال ليك الزول لما يستحضر هذه المعاني حتى لو كان قريب من ربنا بيخاف. لو عنده قروش كثيرة بخاف, بيقول في ناس اغنى مني الله بيغنعي مني. بتخيل هذه المعاني في معاني الربوبية وعزة الله وقهره. وهذا يقود نحو معاني تعبيد القلب لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الخوف من الله عز وجل بفصل منه. جاء فصل بلو غشر. قال القلب ينبغي أن يتقلب بين الخوف والرجاء والمحبة. بالنسبة للمؤمن المحبة كالرأس للطائر. الطير عندها شنو؟ رأس دي المحبة، ولها جناحان، أحدهما الخوف والثاني شنو؟ الرجاء. دي منزلة وده تقريب مقامات. يعني متى واحد ينسوه؟ أخاف من ربنا ولا أحبه؟ أنظر لرحمته ولا أنظر لعقوبته؟ أنظر لجنة ولا لناره؟ أنظر للانتقام ولا لعفو؟ يكون شنو الزوج شنو يقول يا أخي؟ أنت ما تغلب واحد على واحد، تمشي بين كلهم سوا. المحبة هي الراس، وأي جناح فيها ينقطع كان خفته وما جبت جوانب الرحمة بالضبط، وكان خفت جوانب الرحمة وما خفته بتقوى على المعاصي ونفسك بتتبتل مع الشهوات. فلا بد من التوازن. لذلك قال السلف: يفضل للسائل إلى الله أن يكون قلبه في أيام الصبا والشباب أن يغلب الخوف ويكثر من نصوص الوعيد. ليه؟ لأن سلطان الشهوة طاغي وهو يحتاج إلى قهرها الجامعة، وإن تقدم السن وقرب الأجل أن يغلب جانب شنو؟ الرجاء وحسن الظن بالله. السلام لسهله، والمحبة هي الأساس. وإخواننا لا يمكن أن نتخيل انفصال المحبة من الخوف إلا في البشر، لكن في الله لا يمكن. يعني يقول لك تخاف منه يتحبه، لا نحبه ونخاف منه. وهراشم لأن ربنا كان خفت منه بتحبه، وإنت بتحبه ممكن تخاف منه. وهو الوحيد سبحانه، وسبحان الله كلما زدت خوفا منه كلما زدت قربا وفرارا إليه وليس فرارا منه. بعكس المخلوقات، لو قال لك فلان ده كعب عين حارة بتمش منه، قال لك بجاي في أسد بتمش منه، قال لك بجاي في كتب بتمش منه، قال لك الليلة الرصاص شغال في الخرطوم ما تطلع من البيت، قال لك جاي السلوك بتخاف بتجد، قال لك كذا بتخاف، قال لك النار خرطوم أنت مشي لك عليها. لكن ربنا كلما زدت خوفا كلما زدت إقبالا له سبحانه. أما الذين قالوا إما محبة إما خوف، يتخيلوا أن الخوف يجعلك تفر ممن؟ من الله. يقولون تغلب المحبة، لا، نغلب شنو؟ الخوف وشنو؟ والمحبة. ولكن العلماء يقولون ينبغي أن تكون المحبة هي الأغلب. ويمثل ابن القيم المحبة والخوف والرجاء كالمركب في البحر. قال لك المركب للمحبة حاديها الرجاء، حاديها الرجاء ده شنو؟ اللي هو شنو بخطوه الشراع اللي بيتلزه شنو؟ الهواء ده شنو؟ الرجاء الشراع، وسائقها الخوف. فعلا الخوف بيسوق الزول نحو الطاعة، بيسوقك سواقة نحو الطاعة، بيطلعك من الشهوات، بيطلعك من الملذات، بيطلعك من كل هذه. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الخوف من الله عز وجل، على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس مدارج السالكين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله بعد الصلاة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سائل يقول: أمزيت وحان وقت صلاة المغرب ولم أجد حمام الإمكان للوضوء، فتوضأت وصليت خوفا أن يخرج الوقت ولا أجد حمام أغتسل فيه، فما حكم هذه الصلاة؟ يعني أم لا يحتاج إلى اغتسال بمفهوم الاغتسال، إلا إذا قصد بالاغتسال يعني تطهير العضو من هذه المسألة، وصلاته لا تصح لقول عليه الصلاة والسلام: لا تصح صلاة بغير طهور. وهو لم شنو؟ لم يطهر، ولا سيما مع قول جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا أمزى المذي نجس، المذي نجس. فقال صلى الله عليه وسلم: ينضح الماء على مذاكيره ويتوضأ، فغسل موضع الإمذاء واجب. وغسل الأنثيين اللي هو الخصيات مستحبة، يعني يمكن أن يعفى من المستحب، لكن لا يمكن أن يعفى من الحد، شنو؟ من الحد الواجب في الطهارة. فلذلك يغسل والموضع ويتوضأ من جديد ويصلي ويعيد الصلاة، حتى لو الآن بعد العشاء يصليها يعني مغرب، يصليها مغرب، يعني ما يصلي المغرب بعد ذلك يصلي العشاء، يصلي شنو؟ يصلي المغرب يعني فقط. نعم، غسل الثياب، غسل الثياب لم يرد في الشارع يعني تكلف ذلك. ليه؟ لأنه لما قال يغسل الماء ينضح الماء على مذاكره ويتوضأ، أن الثياب من الصعب أن يتحرز منها، وهذا يفضي إلى الوسواس، عرفتم؟ يعني بيخلي زول طوالي كشنو وسواس، إلا إذا تيقن أنه في علامة واضحة هذه شنو يغسلها، عرفت؟ لكن ما يتابع المسألة. نعم يا أخي، ده ما بولي يا شيخ، ده مذي. لا أنا بتكلم عن المذي، ومشوف عليه لكن ده ما تخش تري يعني ساكت، يعني ما تقول لي حاجة ما قلتها. أنا بتكلم طيب كويس خلاص، أنا فيه كالآتي: المذي نفسه إذا تأكد أنه فيه، يقول المذي الآن لو قلنا فتشوا من المغرب لحد عسى قد ما يلقوا، ما يتعب. والآن سلم علم أن هذا مما يصعب التحرز منه في الثياب، فهذا وإن كان مدي، المدي النجاسة أخف من البول، في النجاسة أخف من البول مما يعفى عنه. أما إذا علم موضعه وتيقن حتى المدي شنو يغسله، أما البول قطعا يغسل، هذا ما في شك. أما إذا كان مصابا بسلس البول مريض، هذا حكمه يختلف، يجتهد في أنه قبل الصلاة يغسل ما يستطيع، فإذا دخل وأصابه السلس بعد ذلك فلا حرج عليه. نعم هذا حكمه يختلف. لا لكن هذا البول ملأ الثياب كلها ولا مواضع منها؟ خلاص يعني تغسل المواضع فقط، تغسل المواضع من البول وتصلي، لا ما في يعني مو نهاية في المنطقة. أتاد يشوف درمان ده وصلت محل ما ماشي ما لقيت موي أصلا، الكلام ده ما ممكن، لكن ما موجود يعني كسته ما لقيته نشف، لكن موجود يعني بقع ولا كده، ما بيصير البول في الثياب، لكن أنت متأكد أن الثياب أصابها بول، هذه تخلع كلها. نعم خلاص ما ترجع وتخلع، خلاص ترجع وتخلع الثياب كلها وتصلي، أي ولكن لا تصلي في الثياب التي أنت مستيقن أن البول أصابها ولا تدري أين مكان شنو مكان البول، هذه تخلع شنو يعني كلها. طيب يقول: ما صحة حديث من عير أخاه بمعصية لم يمت حتى يفعلها؟ لم أقف لهذا الحديث على إسناد غير أنه من الأحاديث المسموعة، لكن يعني